أخونا في أول أسئلته يقول: ما حكم حلق اللحية مع الشارب؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث. فحلق اللحية هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وهكذا التابعون وأتباع التابعين، القرون الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فهذه القرون المفضلة تتابع على يعني أهل علماؤها وأهلها تتابع على إعفاء اللحية وقص الشارب، قص الشارب، لكن ما يقص نهائيا. أما اللحية فلا بد من إعفائها وهكذا الشارب، لكن الشارب يؤخذ منه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. فنأخذ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة وبفعله من جهة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم إطالة السراويل؟ هل يدخل ضمن الإسبال؟ الجواب: لا فرق في ذلك بين الثياب وهكذا السراويل، الحكم فيها واحد، داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وبالله التوفيق.